سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر الساعة موعدهم والساعة أهلها إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بالقدر Oh. إنا كل ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور I الشمس والقمر بحسبات والنجم والسبع يسجدان والسماء رفعها ووضع إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق الشمس والقمر بحسبان والنجم والسبع يسجدان الشمس والقمر بحسبان ألا تقرأوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط والسماء رفعها

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ موعد البحرين بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟